تفسير الآية 88 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. أي كذلك قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للمشركين الذين يعبدون غير الله تعالى وللمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين ولمن يتشبه بهم ولمن حولك من جميع الناس، اسألهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: من يملك كل شيء؟ والملكوت صيغة مبالغة من الملك، أي يملك الملك الهائل العظيم التام الذي يشمل كل شيء في هذا الكون المعجزة. وهو يجير، أي ومن يجير، أي يحفظ ويحمي ويرعى ويكرم كل خلقه ويدفع عنهم الشرور والمفاسد والأضرار ويدفع عنهم الشرور والأضرار وينقذ ويغيث ويحرس ويؤمن من أي سوء من أراد إنقاذه وإغاثته وحراسته وتأمينه وإسعاده في الدارين بتمام قدرته وكمال علمه، فلا يستطيع أحد أن يناله بسوء ولا يجار عليه، أي ولا يحمى عليه، أي ولا يستطيع أي أحد أن يحمي ويحفظ عليه ويمنع منه أحدا أراده بسوء وعقاب وعذاب وعذاب، لأنه يستحقه في الدارين. قوله تعالى: إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعقلون، أي إن كنتم من الذين يحسنون استخدام عقولهم وكنتم من أصحاب العلم والفهم فتتعمقون وتتدبرون فيما تسمعون فتنتفعون وتسعدون به. وفي هذا حث وتشجيع على التدبر والعلم للوصول لكل خير، كما أن فيه ذما ضمنيا لمن يبقى منهم على جهله وإغلاقه لعقله. هذا واستخدام ذات الألفاظ كما في الآية 84 هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها.